بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: بل بما نبه عليه بقوله أو لاقى كرا، والمراد أن غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير من ملاقاته كرا طاهرا بعد زوال التغير أو مع زوال التغير. في بحث الأمس انتهينا من هذه النقطة، وهي ما هو حكم الجاري. بينا أن الجاري ما هو حكمه. الآن نأتي إلى غير الجاري، باعتبار أنكم إذا تذكرون قال المطلع الشارح بالأمس أن العلامة جعل حكم الجاري كحكم غير الجاري، يعني جعل حكمه كالقليل. القليل كيف يطهر؟ يطهر، قال أولا كيف يطهر القليل؟ قال: يطهر القليل إذا لاقى كرا. فهنا نريد أن نعرف شرائط الملاقاة للكر ما هي. هل بمجرد أن يلاقي كرا يكون طاهرا أو لا يكون كذلك، بل يحتاج إلى توفر شرائط أخرى؟ وأنتم تعلمون أنه التغير القليل إذا تغير في أحد أوصافه الثلاثة، هنا لا بد أن يلاقي كرا. فهنا ملاقاة الكر هل لا بد أن تكون بعد زوال التغير، أو يكفي أن تكون مع زوال التغير، أم يمكن أن يقال أنه يلاقي الكر والتغير يزول بعد ذلك؟ إذن توجد احتمالات ثلاث: القليل إذا تنجس في أحد أوصافه الثلاثة، يعني تغير بالنجاسة، كيف يطهر؟ قب لا إشكال ولا شبهة أنه لا بد أن يزول تغيره أولا، ثم لا بد أن يلاقي كرا. خب ملاقاته للكر ملاقاة القليل الذي تغير بالنجاسة، ملاقاته للكر هل يشترط أن يكون بعد زوال التغير، أو يكفي أن يكون مع زوال التغير، بل يكفي أن يكون ملاقاته للكر أولا ثم يزول تغيره ثانيا؟ فهذه المسألة واضحة. أولا، هل يشترط أن يزول التغير ثم يلاقي الكر، يعني أكو فاصلة زمانية، أكو ترتب، أن يزول التغير من القليل ثم يلاقي كرا حتى يطهر القليل الذي تغير بالنجاسة، أو أنه المساواة أيضا كافية؟ بل قد يقول بعضهم أنه حتى لو تقدمت الملاقاة مع الكر ثم زال تغير أيضا يطهر القليل. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: إطلاق العبارة يشمل الحالات الثلاث. يقول: أو لاقى كرا، فاتلاقى كرا بعد زوال التغير، لاقى كرا قبل زوال التغير، لاقى كرا مع زوال التغير، كله يكون مشمول لهذه العبارة. لاقى كرا، سواء ملاقاة القليل للكر كان قبل زوال التغير أو بعد زوال التغير أو مع زوال التغير، ولكن الفتوى على أن التغير إما أن يكون زواله مع ملاقاة الكر، أو أن يكون زواله قبل ملاقاة الكر. أما إذا كان زوال التغير بعد ملاقاة الكر فهذا غير كافٍ. ولهذا الشارح يشكل على هذا الإطلاق الموجود في كلمات الماثل. يقول عبارة الماثل تشمل صورة وهي غير مرادة للفقهاء. الفقهاء لا يفتون في التفسير بهذه الحالة، لأن الفقهاء يقولون أن القليل إذا تغير بالنجاسة يطهر في هاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يزول تغيره ثم يلاقي الكور، الحالة الثانية أن يلاقي الكور ويزول تغيره في آن واحد. أما إذا لاقى الكور وزال تغيره بعد ذلك فهذا غير كافٍ. التفتوا للعبارة. قال بل يعني القليل ينجس بملاقات النجاسة ولا يقهر بزوال التغير من نفسه كما كان في الجاري. بالأمس ذكرنا أن حكم الجاري ما هو؟ أنه إذا زال تغيره ولو بنفسه يكون مطهرا له، ولكنه في القليل ليس كذلك، فإن تطهير القليل لا بد أن يكون زوال التغير ثم ملاقات الكور. فلهذا قال بل يعني أن القليل إذا تغير بالنجاسة لا يطهر بزوال النجاسة ولو من قبل نفسه، بل بما نبه عليه بقوله أو لاقى قرآن. يعني القليل الذي تغير بالنجاسة كيف يطهر إذا لاقى قرآن؟ وما هو المراد من هذه العبارة؟ قال والمراد أن غير الجاري، لأن حكم الجاري بيناه بالأمس أن الجاري حكمه إذا تغير بالنجاسة كيف يطهر إذا زال التغير منه بنفسه أو بعلاج من خارج. والمراد أن غير الجاري لا بد في طهره ماذا؟ مع زوال التغير لا بد ماذا؟ بملاقاته كرا طاهرا. اذا لابد ان يزول التغير وان يلاقي كرا من الماء الطاهر. فهو ما هو مقدار الكر؟ سيأتي في الصفحة اللاحقة. قال من ملاقاته كرا طاهرا ولكنه بعد زوال التغير او مع زوال التغير، ولكن اطلاق عبارة المصنف تشمل حتى حالة زوال التغير بعد ملاقاة الكور، وهو غير مراد للفقهاء، الفقهاء لا يفتون بهذا. قال وإن كان إطلاق العبارة للماثل عندما قال أو لاقى كرا، وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد للفقهاء. طب يتناول أي صورة؟ الصورة الثالثة التي ذكرناها، وهو طهر القليل مع زوال التغير وملاقاته يعني القليل الكر كيف اتفق، حتى لو كان ملاقات القليل للكر قبل زوال التغير. وهذا ليس مراد للفقهاء، وإنما الفقهاء يفتون بالصورة الثانية والثالثة. ثم إذا تتذكرون نحن بالأمس قلنا أن حكم الجاري الذي تغير بالنجاسة متى يطهر؟ إذا زال تغيره من نفسه أو بعلاج قليلا كان أو كثيرا على المشهور. في قبال المشهور من كان يوجد؟ العلامة الذي قال أن حكم الجاري هو حكم القليل. إذا العلامة هنا ماذا يقول في الجاري؟ يقول نفس ما يقوله في القليل. يعني الجاري القليل عند العلامة لا يختلف عن القليل غير الجاري. فإذا إذا أراد أن يطهر أيضا لا بد أن يلاقي كرا، فما لم يلاقي كرا لا يطهر الجاري القليل أيضا. فلهذا عبر الشارح قال وكذا الجاري على القول الآخر. القول الآخر ماذا كان؟ للعلامة الذي قال أن الجاري حكمه حكم القليل إذا لم يكن كرا. إذا الجاري أيضا بناء على رأي العلامة إذا تغير بالنجاسة لا يطهر إلا بزوال التغير أولا وبملاقاته الكر الطاهر ثانيا. حتى الآن أشار رحمه الله تعالى يذكر فرعا، وهذا الفرع ليس مطلب جديد وإنما من مصاديق ما ذكره أو لاقى كرا. يقول نحن الصوت التي ذكرناها إلى هنا كانت هكذا، وهو أن يوجد عندنا ماء قليل ويتنجس أو يتغير بالنجاسة أحد أوصافه، كيف يطهر؟ يطهر بزوال التغير وبملاقاته كرة. حتى الآن لو افترضنا أنه كان عندنا مقدار من الماء أكثر من الكر، تنجس مقدار منه وتغير بالنجاسة، وكان الباقي غير المتغير كرا، فهل يطهر هذا بعد زوال التغير أو لا يطهر؟ يقول نعم يطهر، لأنه نحن عندما نقول لاقى كرا لا يشترط أن يكون بين القليل والكر انفصال ثم تكون ملاقات، حتى لو كانت الملاقات والاتصال موجود من الأول أيضا كافي في تطهير القليل إذا زال التغير منه. يعني لا يشترط أن يكون القليل منفصلا عن الكر حتى يلاقي القليل الكر، بل حتى لو كان متصلا معه أيضا إذا زال تغيره أي هذا القليل وهو متصل مع الكر أيضا يحكم بطهارته. فلهذا قال ولو تغير بعض الماء، تغير بماذا؟ بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، ولو تغير بعض الماء وكان الباقي غير المتغير وكان الباقي كرا طهر المتغير بزوال التغير ايضا كحكم الجاري الذي ذكرناه بالامس، ويمكن ان ندخل هذا الفرع في قول الماتن او لاقى كرا. تقول ويمكن دخول هذا الفرع في قوله لاقى كرا لصدق ملاقات هذا القليل المتغير بالنجاسة للكور، لصدق ملاقاته للباقي الذي هو الكر الطاهر. هنا الماتن قال لاقى كرا. الفقهاء في كتبهم عندما يأتون إلى هذه المسألة وهي مسألة تطهير القليل الذي تغير بالنجاسة في أحد أوصافه يشترطون شرائط ثلاث. الشرط الأول يقولون أن الكر عندما يريد أن يلتقي مع هذا القليل المتغير بالنجاسة في أحد أوصافه لابد أن تكون الملاقاة دفعة واحدة، أما التدريج فغير كافي. أن نصب على هذا المتغير إلى ثم إلى إلى إلى أن يحصل الكر هذا غير كافي، بل لابد أن يلقى الكر دفعة واحدة ماذا؟ على هذا القليل المتغير. الشرط الأول. الشرط الثاني أن تحصل طبعا كل هذا بعد زوال التغير، ها وإلا لا إشكال ولا شبه إذا ألقي عليه الكر وبقي التغير فإنه ينجز كما تقدم بالأمس، فإن الماء بجميع أقسامه ينجز بتغير في أحد أوصافه الثلاثة سواء كان قليلا أو كان كثيرا كرا أو غير كر. البحث بعد زوال التغير عندما نريد أن نلقي عليه أو نلاقيه مع الكر هل يشترط الدفعة أو يكفي التدريج؟ اشترط جملة من الفقهاء أنه يشترط أن يكون دفعة واحدة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تحصل هناك ممازجة بين الماءين، يعني بين القليل الذي تغير وزال تغيره وبين ماذا؟ وبين هذا الكثير أو الكر الطاهر الملقى على ذلك القليل الذي زال تغيره، أن تحصل ممازجة. أما إذا لم تحصل الممازجة فلا تحصل الطهارة. الشرط الثالث هو أن يكون الطاهر يعني الكر الطاهر إما بحسب المكان أعلى سطحا من القليل الذي تغير وزال تغيره أو يكون مساويا له، أما إذا كان النجس أعلى سطحا فإنه لا يطهر القليل. إذن هناك شرائط ثلاثة ذكرها جملة من الفقهاء، وهو أن يلاقي هذا الكر الطاهر القليل المتغير دفعة وتحصل الممازجة، وأن يكون السطح الطاهر أعلى أو مساوي. الشارح يقول عندما قال الماتن أو لاقى كرا ولم يذكر تلك الشرائط هذا معناه أنه لا يعتبر تلك الشرائط، وإلا كان ينبغي أن يقول أولاقا كرا دفعة وحصلت الممادجة بشرط أن يكون الكر الطائر أعلى أو مساوي للسابق. وحيث أن الماتن أطلق العبارات إذن يتضح أنه لا يشترط هذه الشروط. قال ولبه بقوله لاقى كران، يعني لبه الماتن بهذه الكلمة لاقى كران، على أنه لا يشترط في طهر القليل بالكر الواقع وقوع الكر على القليل دفعة. أعيد الضمائر، لا يشترط في طهر القليل بالكر الواقع وقوع الكر على القليل دفعة كما هو المشهور بين المتأخرين. فإن المشهور بين المتأخرين ماذا؟ أن يقع الكر على القليل دفعة، ولكن يظهر أن الماتن هنا خالف المشهور، قال بأنه لا تشترط الدفعة، بل تكفي ملاقاة الكر للقليل مطلقا، يعني سواء كان دفعة أو كثيجا، بل تكفي ملاقاته له مطلقا. لماذا أيها الشارح؟ قال لقيرورتهما بالملاقات ما أو واحدا. دليله، دليل أن المصنف هنا اكتفى بالملاقات مطلقا من دون اشتراط الدفعة، يقول لأن الدليل هو اتحاد حكم الماء. هل يمكن أن يوجد عندنا ماء واحد ولكن مختلف الحكم؟ بعضه طاهر بعضه نجس. هذا الماء بعد أن لاقى من؟ لاقى الكر دفعة أو تدريجا. الآن وضع مع هذا القليل مقدار من الكر، إما بكيفية الدفعة الواحدة وإما بطريقة التدريج. هذا حكم هذا الماء القليل الذي معه كر طاهر أو نجس؟ قل لا يمكن أن تقول أنه طاهر ونجس، لأن العرف والشرع لا يفرق في حكم الواحد، حكم الماء واحد. هذا الماء إما حكمه الطهارة جميعا وإما حكمه النجاسة جميعا. وحيث أنه لا يوجد احتمال لا يمكن أن نحتمل الشق الثاني، وهو أن يكون الجميع نجسا. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذا فيه كر، والكر معتصم لا يتنجس بالملاقاة. إذا لاقى الكر متنجس فإنه لا يتنجس، كما سيأتي في أحكام الكر بعد ذلك أن الكر لا يتنجس بملاقاة النجاسة. نعم إذا تغير في أحد أوصافه بالنجاسة عند ذلك ينجس، أما بملاقاته النجس فإنه لا يتنجس. إذا لا يمكن أن نقول أن جميع هذا الماء نجس، وحيث أنه لا يمكن أن نقول أن بعضه نجس بعضه طاهر، إذا لابد أن نقول أن جميعه ماذا؟ طاهرون. فلهذا قال الشارح قال لطيرورتهما، يعني القليل والكر الواقع عليه، لطيرورتهما بالملاقات ماء واحدا، والماء الواحد له ماذا؟ حكم واحد، وهذا الحكم الواحد حيث لا يمكن أن يكون النجاسة، إذا لابد أن يكون هو الطهارة. ثم هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشكل على القائلين بالدفعة، يقول ما هو مرادكم من الدفعة؟ هل مرادكم من الدفعة الدفعة الحقيقية أو مرادكم من الدفعة الدفعة العرفية؟ الدفعة الحقيقية غير متصورة وغير معقولة، يعني الدفعة كل أجزاء هذا الماء تلتقي ماذا؟ مع أجزاء ذلك الماء، هذا مستحيل لتعذره. وإن كان مرادكم من الدفعة الدفعة العرفية، طب لا دليل على الدفعة العرفية. فلهذا قال ولأن الدفعة التي اشترطها المتأخرون هو المشهور بين المتأخرين، ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى. لماذا؟ أما الدفعة الحقيقية فلتعذرها، لتعذر الحقيقية، يعني لتعذر الدفعة الحقيقية العقلية الدقية. وإن كان مرادكم من الدفعة العرفية، يقول صحيح هذا ممكن، ولكنه لا يوجد عندنا دليل، وعدم الدليل على الدفعة العرفية. العرفية ممكنة إلا أنه لا دليل على اشتراطها. هذا هو الشرط الأول. ثم قال ونبه بقوله كرا على أنه لا يشترط الدفعة. أيضا ونبه بقوله كرا على أنه لا يعتبر الممازجة. وكذا لا يعتبر ممازجته يعني الكور له أي للقليل. فحتى لو لم تتحقق الممازجة بمجرد أن حصلت الملاقاة فإنه يحكم بطهارة القليل ولكن بعد زوال التغير. قال وكذا لا يعتبر ممازجة الكر له أي للقليل بل يكفي مطلق الملاقاة. لماذا لا تعتبر الممازجة شيخنا؟ قال لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق بل غير معقولة. لأن هذه الأجزاء المائية كيف يمكن أن تمتزج مع الأجزاء المائية الأخرى؟ نعم يجوز بعض الأجزاء في سطوحها تمتزج ماذا؟ مع بعض الأجزاء الأخرى. أما جميع أجزاء هذا الماء الكثير تمتزج مع جميع أجزاء ذلك الماء القليل هذا غير معقول. فلهذا قال لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق. فإن قلت أنه يشترط اعتبار الامتزاج بين بعض الأجزاء والبعض للجميع قال تحكم لا دليل عليه. واعتبار بعضها يعني امتزاج بعض الأجزاء دون بعض هذا تحكم بلا دليل يعني قول لا دليل عليه. التحكم يعني قول بلا دليل. والاتحاد مع الملاقات حاصل سواء حصلت الممازجة او لم تحصل الممازجة. نحن نريد ان يحصل من الملاقات اتحاد الماء. لماذا شيخنا؟ يقول لانه اذا كان الماء واحد فحكمه ايضا يكون واحد سواء حصلت الممازجة او لم تحصل الممازجة. والاتحاد مع الملاقات حاصل. ثم قال ويشمل اطلاق الملاقات عندما قال ماذا؟ أو لاقى كرا يشمل أن يكون الكر الطاهر مساو للقليل في الصف أو أعلى منه أو أدنى منه. إطلاق العبارة يشمل لهذه الصور جميعا. قال ويشمل إطلاق الملاقات في قول المات أو لاقى كرا ما لو تساوى صفحاهما الكر والقليل المتغير واختلف. هسه في الاختلاف لا فرق مع علو المبحر الذي هو الكر على النجس الذي هو القليل وعدم علوه. هنا عدم علوه يشمل صورتين ان يكون مساوي وان يكون ماذا؟ ادنى. وحيث انه ذكر المساوي اذا مراده من العدم هو هنا ماذا؟ الادنى. هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب في اللمعة. خب ماذا يرى المصنف في كتبه الأخرى؟ يقول المصنف في كتبه الأخرى يرى ما يراه المشهور من اشتراط هذه الشرائط الثلاثة. فلهذا قال والمصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق الذي ذكره هنا في باقي كتبه الأخرى من الدروس والبيان والذكرى ونحو ذلك. بل المصنف في تلك الكتب بل يعتبر في تطهير القليل المتغير يعتبر ماذا؟ الدفع اولا والممازجة ثانيا وعلو المطهر او لا اقل مساواة سطح المطهر للمطهر. الان الى هنا انت ايها الشارع كنت بصدد بيان عبارة المصنف هنا وبيان مبنى المصنف في الكتب الاخرى. مبناك ماذا؟ في النتيجة انت ماذا تختار؟ تختار الاشتراط او تختار عدم الاشتراط؟ لانه في الكلمات السابقة بين ما هو مراد المصنف من قوله او لا قاكرا وبعد ذلك بين مبنى المصنف في كتبه الاخرى. انت ماذا تختار؟ يقول نحن نشترط ان يكون هناك اما مساواة او علو المطهر. اما الدفعة والممازجة فلا نشترطهما، ولكن على تردد في عدم الاشتراط. اذا مبنى الشارح الشهيد الثاني ما هو؟ انه فيما يرتبط بعلو المطهر او المساواة، يقول لابد ان يكون الكر المطهر سطحه اعلى او مساوي. في الدفعة والامتداد يتردد فيه، يقول ان حصل الاتحاد من دون الدفعة والممازجة فنحكم ايضا نحن ماذا؟ لا نشترط الدفعة والممازجة. وان لم يحصل الاتحاد من دون الدفعة والممازجة فنشترط الدفعة والممازجة. وهذا معنى انه ماذا؟ متردد في المسألة، لا يقطع، ليس جازما في المسألة، لانه رأينا ان الشارح ربط المسألة باتحاد حكم الماء، ان الماء اذا كان متحد الوجود اذا حكمه ماذا؟ واحد. يقول اذا تحققت الوحدة والاتحاد بلا دفعة ولا ممازجة فنحن من القائلين بعدم اشتراط الدفعة والممازجة، لان الوحدة خاطئة وحكم الواحد حكم الماء الواحد ماذا؟ واحد. اما اذا لم يحصل الاتحاد بدون الدفعة والممازجة فنحن نشترط الدفعة والممازجة ايضا، كما نشترط ان يكون المطهر اعلى طبعا او مساوين. فلهذا قال واعتبار الاخير ظاهر. الاخير ما هو مراده؟ يعني علو المطهر او مساواته. واعتبار الاخير ظاهر دون الاولين. شيخنا لماذا ان اعتبار الاخير ظاهر؟ هناك مسألة ان شاء الله ستأتي، انه في مقام التطهير هل يجب ان يرد النجس على الطاهر او يكفي ان يرد الطاهر على النجس. هناك يقولون بانه اذا ورد النجس على الطاهر، يعني الان عندك مقدار من الماء في اناء واردت ان تطهر به شيئا نجس، كيف تطهره؟ هل تورد النجس على القليل على الماء او تورد الماء على النجس؟ هناك اختلاف بين الفقهاء في انه هل يشترط ان يرد الطاهر على النجس كما هو المشهور، او انه يكفي حتى لو طبعا اذا كان كثير هذا البحث لا يوجد، الكلام في القليل. في القليل بعض يقول ايضا يكفي ايضا ان يرد النجس ماذا؟ على الطاهر. هنا عندما قال الشارح واعتبار الاخير ظاهر، منشأه اين؟ منشأه تلك المسألة، لانه اذا صار النجس واردا على الطاهر فيه ذلك الاشكال الموجود هنا. فلهذا اعتبر هنا ان يكون الطاهر واردا على النجس او لا اقل يكون مساويا له. اذا في الشرط الثالث يقول هناك ظهور في اعتباره باعتبار تلك المسألة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. اما فيما يرتبط بالشرط الاول والثاني يعني الدفع والممازجة، قال دون الاولين يعني الدفع والممازجة الا مع عدم صدق الوحدة عرفا، فاذا لم تصدق الوحدة عرفا ايضا نشترط الدفعة والممازجة. فاذا اذا لاقاه بلا دفعة وممازجة وحصل الاتحاد والوحدة فلا نشترط الدفعة والممازجة، اما اذا لاقاه ولم تحصل الوحدة فنشترط الدفعة والممازجة. اما ايهما تختار؟ بعد هنا الشارح متردد فيما يرتبط بالدفعة والممازجة، وان قبل الشرط الاخير وهو اعتبار علو المطهر او مساواته. الماتن وبتبعه الشارح أن يبين ما هو المراد من الكر. الكر تارة يحدد بالوزن وأخرى يحدد بالمساحة. التحديد بالوزن في تلك الأزمنة ولعله حتى في مثل زماننا أيضا صعب. أنت إذا أردت أن تحدد ماء أنه كر أو ليس كر بالوزن كثير يعني. ليس سهل حتى في مثل زماننا التي توجد مقاييس الوزن بشكل شائع ومتوفر في كل مكان. في مثل زماننا ايضا ماذا؟ تحديد الكر بالوزن مشكل، فضلا عن تلك الازمنة التي لم تكن هناك مقاييس الوزن متوفرة وشائعة بين الناس. ومن هنا التحديد طبعا هذا مضافا إلى اختلاف المياه ثقلا خفة وثقلا، فبعض المياه أخف وزنا وبعض المياه أثقل وزنا. إذن الأفضل أن نتوجه إلى ماذا؟ أن نتوجه إلى المساحة لمعرفة الحروف. أما فيما يرتبط بالوزن فقد ذكروا أن الكراس هو 1200 رطل. الرطل له اصطلاحات متعددة، تارة يطلق الرطل ويراد منه الرطل العراقي، طبعا هذه الاصطلاحات في تلك الأزمة كانت موجودة، يعني عندما يقال رطل مرادهم الرطل العراقي، وأخرى يطلق الرطل وقد يقرأ والأصح أن يقرأ ماذا؟ بالرطل بكسر الراء، ولكنه خط في كسران أيضا متعارفة، وأخرى يطلق الرطل أو الراطل ويراد منه المكيس، وثالثة يطلق الرطل أو الراطل ويراد منه المدني. وما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من الوزن؟ قالوا أن الرطل العراقي يساوي نصف الرطل المكيس. فإذا قلنا أن الرطل العراقي نصف كيلو فالرطل المكي ماذا؟ يكون كيلو. إذا قلنا 400 غرام فهو يكون ذاته 800 غرام وهكذا. والرطل المدني بينهما. ومن هنا وردت عندنا روايات قالت أن وزن الكر هو 1200 رطل، ووردت عندنا روايات قالت أن وزن الكر هو 600 رطل. بأيهما نأخذ؟ هنا قالوا في وجوه مفصلة في محله، قالوا عندما قالت الرواية ب600 راطل مرادها المكي، وعندما قالت ب1200 راطل مرادها العراقي. فلهذا تجدون أن المصنف هنا يقول أن الكرة هو 1200 رطل بالعراقي، لأن الرواية طبعا الرواية لم تقل 1200 رطل بالعراقي و600 رطل بالمكي، وإنما نحن من خلال الجمع بين الروايات استفدنا أنه 1200 رطل، الرطل عندما قالت مرادها العراقي، وعندما قالت 600 مرادها ماذا؟ المكي. والكر نعم لابد يكون بالعكس. انا اشتبه اذا قلت هالشكل، انا اشتبه، لابد يكون العكس كاملا. احسنت، العراقي قلت يساوي نصف في التمثيل، اشتبه بل صحيح نصفه، بل نصفه. فلهذا اذا كان تسميع الملكي فهذا يكون ماذا؟ احسنت، لابد يكون ضعفه. احسنت، بل يعني مرادنا أن المكي 600 يكون والعراقي يكون 1200، يعني يكون ضعف المكي أحسن. المهم مراد هذا المعنى، حتى إذا احنا اشتبهنا في الألفاظ أو في الأمثلة، مراد هذا المعنى، وهو أنه عندما نقول 1200 رطل مرادنا الرطل العراقي، وعندما يقال في الرواية 600 رطل مراد ماذا؟ مراد الرطل المكي. والكره المعتبر في الطهارة الذي يطهر الغير ولا ينفعل، وعدم الانفعال بالملاقات، يعني لا يتنجس بالملاقات، هو ماذا؟ هو 1200 رطل بكسر الراء على الأفصح وفتح الراء على قلتين. هنا 1200 رطل مراد أي رطل هنا؟ قال بالعراقي، وإن كانت الرواية لا تقول هذا عراقي وذاك مكي، ولكن من خلال الجمع بين هذه الروايات قالوا المراد من 1200 العراقي والمراد من 600 المكي بالعراقي. طب وزنه اي مقدار؟ هذا الرطل اي مقدار؟ قال وقدره 130 درهما على المشهور فيهما. الضمير هنا فيهما يعود على الرطل انه عراقي، وأن الرطل كل رطل هو 130 درهما. فلهذا بعض قال بأنه حدودا يساوي 400 كيلو بحسب أوزاننا اليومية، أو بالدقة لعله تصل إلى 380 كيلو، هذا بحسب الوزن. ولكن قلت لكم تعيين الكر بالوزن مشكل جدا، يعني الإنسان عندما يرى مال وشك في أنه كر أو لا، لا يستطيع أن يوزن ذلك الماء، بخلافه ماذا؟ فيما يرتبط بالمساحة. خب ماذا نقول في المساحة؟ أيضا اختلفت الروايات في باب المساحة. فبعض الروايات تقول أن مساحة الماء لا بد أن تكون حدودا 43 شبر أو 42 و7 أثمان الشبر. خب ما هو المراد من الشبر؟ قالوا الشبر لمعتادي الخلقة، معتاد الخلقة. حتى معتاد الخلقة قد يكون شبره 20 سنت، قد يكون 21 سنت، قد يكون 22 سنت، قد يكون 23 سنت، قد يكون 24 سنت. خب ما هو المراد؟ المهم هناك اختلاف كبير بين الفقهاء في تعيين المساحة. بعض الروايات أشارت إلى أن يكون الطول 3.5 شبر، في العرض 3.5 شبر، في العمق 3.5 ماذا؟ شبر. المجموع ماذا يكون؟ 42 و7 أثمان الشبر. بعض الروايات قالت 3 × 3 × 3، فمكعب الثلاثة ماذا يكون؟ 27 شبر. بعض الروايات قالت 32 شبر. بعض الروايات قالت 33 شبر. بعض الروايات قالت 36 شبر. طبعا هذه مسألة اجتهادية يرجع فيها إلى محلها، ولكن المشهور والأحوط هو 42 و7 أثمان الشبر. قال وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبرا و7 أثمان الشبر، ولكن شبر من؟ شبر مستوى الخلقة. هذا على المشهور في المسألة. في قبال المشهور ماذا؟ القول الذي يقول لا بد أن تكون المساحة 27 شبرا. والمختار على المشهور في المسألة، والمختار عند المصنف، ولكن وفي الاكتفاء ب27 قول قوي، وتلك الأقوال الأخرى التي ذكرناها لعله شاذة أو نادرة. الآن كان الكلام إلى هنا في أن الجاري إذا تغير بالنجاسة، في أن القليل إذا تغير بالنجاسة. افترضوا في أن القليل لم يتغير بعين النجاسة بل لاقى نجسا، فما هو حكمه؟ شوفوا الفرق بين المسألتين. في المسألة السابقة كان بحثنا في أن الجاري إذا تغير، في أن القليل إذا تغير، وبحثنا المسألتين، قلنا أن الجاري إذا تغير بالنجاسة كيف يطهر، وأن القليل إذا تغير بالنجاسة كيف يطهر. أما القليل إذا تنجس يعني لاقى نجسا فكيف يطهر، هذا حكم آخر، مسألة أخرى. فلهذا قال ويندس الماء القليل. خب ما هو المراد من القليل؟ قال وهو ما دون الكر وغير الجاري على قول المصنف. أما على قول العلامة لا، أيضا الجاري يكون مشمولا للقليل. ويندس الماء القليل، الماء القليل ما هو؟ قال وهو ما دون الكر وغير الجاري، لأن الجاري أيضا إذا كان قليل له حكمه الخاص به كما تقدم بيانه، ولكن على قول العلامة بعد ماذا؟ ليس له حكمه الخاص به. الجاري إذا كان قليلا أيضا يدخل في حكم القليل. وينجس الماء القليل وهو ما دون الكر، وينجس البئر أيضا. هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المتقدمين من الفقهاء وبين المتأخرين، والباطل هو زمان المحقق صاحب الشرائع. يعني إلى زمان المحقق صاحب الشرائع كانوا يقولون في البئر بحكم، وبعد المحقق صاحب الشرائع الفتوى الإمامية اختلفت إلى حكم آخر، سنبينه بعد ذلك. المهم نحن عندما نتكلم الآن نتكلم على مبنى الفقهاء قبل زمان المحقق صاحب الشرائع، أما الفتوى في البئر بعد المحقق صاحب الشرائع فهو شيء آخر. قال وينجس الماء القليل وهو ما دون البئر، وينجس أيضا البئر وهو. ما هو تعريف البئر؟ البئر كما تعلمون مؤنث، فلا بد ان يكون الضمير الراجع عليه معنى مؤنث ايضا. طب لماذا قال وهو؟ لا بد انكم درستم في علم النحو بانه اذا اردنا ارجاع الضمير وكان هناك اختلاف بين الخبر وبين ما يرجع اليه الضمير، الماذا؟ المتكلم مخير بين ان يرجع الضمير الى ما يرجع اليه وبين ان يرجعه ماذا؟ الى الخبر. فهنا باعتبار ان الخبر وهو مجمع مذكر فذكر الضمير وكان بامكانه ان يرجعه ماذا؟ الى البئر. يقول وهي يعني البئر، وهو اي البئر باعتبار تذكير الخبر، وهو مجمع ماء نابع من الارض. البئر واقعا يقولون ان كثير من الامور الواضحه الانسان اذا اراد ان يعرفها كلما زادها تعريبا زادها غموضا واشكالا. لماذا؟ باعتبار انها هي واضحه فانت ما توضح منها. فالبئر واضح بعد هذا البئر المتعارف الذي كان في تلك الازمنه والان موجود ايضا في القرى والارياف، البئر موجود. حتى عندما نريد ان نعرفه نقع في اشكالات كثيره، ولكنه مع ذلك توضيحا لهذا الامر الواضح يقولون كذا. فلهذا انتم تجدون ان الانسان عندما يريد ان يعرف التناقض ويقع في اشكال، يريد ان يعرف الدور يقع في اشكال. لماذا؟ لان الدور امر واضح بعد. حتى عندما تريد ان توضحه تجد ان الامثله التي ارادت توضيح مساله الدور اعقدت مساله الدور، مو انها وضحت مساله الدور. كذلك البر امر عرفي. خب احنا نعرف انه المياه الموجوده على سطح الارض بعضها نابعه من على سطح الارض وبعضها ماذا؟ لا تحتاج الى حفر ينزع عميق او غير عميق حتى انه ماذا؟ ينبع ماء من تحت الارض. ذاك الذي يحتاج الى حفر عميق حتى ينبع الماء منه يسمى البئر. وبعبارة اخرى هذا المتعارف عند الناس يسمى بئرا. لماذا؟ لان الشارع هو بنفسه لم يتكفل لنا بيان ما هو المراد من البئر. تارة ان الشارع يتكفل لنا يقول ما هو المراد من البئر، طب لا بد ان نرجع الى الشارع لنرى انه كيف عرف لنا البئر وما هو مراده من البئر. اما عندما اوكل البئر الى العرف فلا بد ان نرجع في بيان المصداق لمن؟ الى نفس العرف، ليبين لنا انه ما هو المراد من البئر وما هو المراد من النابع وما هو المراد من الجاري ونحو ذلك. ومع ذلك عرفه قال وهو مجمع ماء نابع من الارض. لا يتعداها، يعني ذلك الماء النابع لا يتعدى هذا المجمع، ولكنه غالبا لانه بعض اقسام البئر نجد ان الماء الموجود في العين قوي جدا، فلهذا ماذا؟ يسير او يكون جاريا على اطراف البئر ايضا. يقول لا يتعدى ذلك المجمع، ماء البئر لا يتعداه غالبا وان كان قد يتعداه في بعض الاحيان. مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا، ولا يخرج ذلك الماء النابع عن مسمى البئر عرفان، هذه كلها ضمائر تعود الى البئر. ولا يخرج ذلك الماء النابع من الارض في البئر عن مسماها عرفان، يعني عن حريم البئر عرفان. خب ينجس الماء القليل والبئر، بماذا ينجس؟ بالملاقات على المشهور في دماء، يعني في القليل وفي البئر، بل كاد ان يكون اجماعا. طبعا هذا كان مشهورا كما قلت لكم الى قبل زمان المحقق صاحب الشرائع، بل كادت ان تكون المسألة اجماعية الى قبل زمان المحقق صاحب الشرائع، بل الى زمان المحقق صاحب الشرائع. وبعد ذلك اختلف الكلام في حكم البئر وأنه هل ينجس بملاقات النجس أو لا ينجس. الفتوى الموجودة ما بعد زمان صاحب الشرائع أن البئر حكمه حكم الجاري، كيف أنه في الجاري قلنا بأنه لا ينجس بالملاقات، كذلك البئر أيضا لا ينجس بالملاقات. لماذا؟ لأن له مادة تمده بالماء. فإذا حكم البئر الذي الآن نذكره وستأتي الفروع الكثيرة المرتبطة هذا مبني على الفتوى السابقة لفقهاء الإمامية، وأما فقهاء الإمامية ما بعد زمان صاحب الشرائع فلا يجعلون البئر والقليل بحكم واحد، هل يجعلون البئر مع الجاري في حكم واحد؟ والجاري تقدم الكلام عنه فيما سبق أنه لا ينجس بملاقاة النجاسة. نعم إذا تغير في أحد أوصافه يكون نجسا. قال بل كاد أن يكون إجماعا. طب القليل المتنجس كيف يطهر؟ في المسألة السابقة بحثنا أن القليل إذا تغير لا يطهر إلا بإلقاء كر عليه. طب القليل المتنجس كيف يطهر؟ قال ويطهر القليل بما ذكر وهو ملاقاته الكور على الوجه السابق، هذه الطريقة لتطهير القليل المتنجس. وكذا يطهر القليل المتنجس بملاقاة الجاري، ولكنه بهذين القيدين، بشرط أن يكون ذلك الجاري مساويا للقليل أو عاليا عليه لما أشرنا إليه في البحث السابق من أنه ينبغي أن لا يكون النجس واردا على الطاهر، بل لا بد إما أن يكون العكس أو مساوي. وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه في الصفح، وإن لم يكن الجاري كرا عند المصنف. لماذا قيد حتى يخرج العلامة؟ لأن العلامة يرى أن الجاري حكمه ماذا؟ حكم القليل، بخلاف المصنف فإنه يرى الجاري حكمه يختلف عن حكم القليل. قال وإن لم يكن كرا عند المصنف، ومن يقول بمقالة المصنف في الجاري، يعني حكم الجاري يختلف عن حكم القليل بخلاف كلام العلامة، فإنه يجعل الجاري والقليل إذا كان الجاري قليلا يجعله بحكم المائل قليل. ثم من طرق تطهير القليل المتنجس وبوقوع الغيث المطر، وبوقوع الغيث على القليل إجماعا. هذا كله فيما يرتبط بتطهير القليل المتنجس. سؤال آخر، كيف يطهر البئر؟ لأنه قلنا فيما سبق بأن الفتوى من زمان صاحب الشرائع وما قبله أن البئر والقليل ماذا؟ بحكم واحد. كيف يطهر البئر؟ قال ويطهر البئر ماذا؟ بمطهر غيره. إذن زوال التغير من نفسه ماذا؟ كاف لتطهيره؟ لا غير كاف. بخلاف الجاري فإنه لو زال تغيره من نفسه يكون جاريا. ومن هنا قلنا أن البئر بحكم ماذا؟ القليل. فلا بد أن يتطهر البئر إذا تنجس كما نطهر ماذا؟ القليل. ويطهر البئر بمطهر غيره، يعني غير البئر. خب فإن قلت الضمير لابد أن يرجع إلى البئر، خب كان ينبغي أن يقول ماذا؟ بمطهر غيرها. خب الضمير هنا يريد أن يرجعه الشارح إلى ماء البئر، لأن المطهر والمتطهر هو الماء ليس البئر. البئر إناء للماء، فيكون نجسا أو طاهرا بتبع ماذا؟ بتبع الماء. فلهذا قال بمطهر غيره، يعني غير ماء البئر مطلقا. هذا الإطلاق الذي ذكره المصنف هنا الشارح ما هو المراد منه؟ يعني بأي طريق كان، سواء كان بإلقاء كر عليه، وسواء كان بملاقاته الجاري، وسواء كان بوقوع الغيث عليه. توجد حالة أخرى، مطلقا يعني سواء زال تغيره من نفسه أو ماذا؟ أو بعلاجه. ومن هنا نجد أن صاحب الحاشية يعني سيد كلنتر يقول في هذا الإطلاق إشكال. لماذا؟ وجه الإشكال ما هو؟ وجه الإشكال هذا، وهو أنه إذا كان البئر بحكم القليل، زوال التغير من القليل بنفسه مطهر له أو غير مطهر؟ غير مطهر. إذن لماذا قال مطلقا؟ واضح الإشكال؟ إشكال سيد كلنتر واضح؟ يقول لماذا قال مطلقا مع أن البئر بحكم القليل، والقليل بزوال التغير من نفسه لا يكون متطهرا، بل لا بد من العلاج من الخارج. واضح؟ شوفوا أصلوا العبارة. قال وفي قوله آخر الصفحة، وفي قوله بمطهر غيره مطلقا إشكال. على الإطلاق أكو إشكال. لماذا؟ وهو أن زوال التغير احدى المطهرات للماء الجاري وهو غير مطهر للبئر على القول بنجاسة البئر كما هو فتوى المتقدمين من الفقهاء، لان البئر بماذا؟ بحكم القليل، والقليل اذا تغير بالنجاسة زوال التغير لا يكفي، بل لابد ان يلاقي كران. واضح الاشكال؟ الا ان هذا الاشكال غير وارد على الشارح. لماذا؟ باعتبار ان الشارح ليس بصدد بيان حكم البئر، ماء البئر الذي تغير بالنجاسة وحكم ماء البئر الملاقي للنجاسة. إذا كان الشارح بصدد بيان حكم ماء البئر المتغير والملاقي إشكال سيد كلام الوارد، ولكن الشارح بصدد بيان حكم ماء البئر الملاقي لا حكم ماء البئر المتغير. بأي قرينة؟ بقرينة أنه سيأتي بحسب كتابي في الصفحة 44 بحسب النسخة الموجودة عندي، يعني قبل مسائل الأولى، قبل مسائل، قبل عنوان مسائل الأولى، حدودا 6 أسطر أو 5 أسطر، 6 أسطر. قال ولو تغير ماء البئر، وجدوا العبارة؟ ولو تغير ماء البئر بوقوعي. إذا الشارح والماتن بعد ذلك سيبينون حكم ماء البئر إذا تغير، وهنا سيبينون ماذا؟ حكم ماء البئر إذا لاقى النجاسة، وهما مسألتان. ومن الواضح أنه إذا كان الماتن وبتبعه الشارح بصدد بيان حكم ماء البئر إذا لاقى نجاسة سيظهر بمطهر غيره مطلقا، ولا يشمل حالة زوال التغير من نفسه. فلهذا قال ويظهر البئر بمطهر غيره مطلقا، ولا يوجد إشكال على الإطلاق الذي ذكره الشارح هنا. حتى إما يظهر بهذه الطريقة، طبعا هذا كله مبني على أن ماء البئر ينجس بملاقاة النجاسة، حتى إما يظهر بالطرق المتقدمة وإما يظهر بهذه الطرق، وبنفح جميع ماء البئر إذا وقع فيه البعير ومات ونحو ذلك أحكامه سدد.